هذه نكتة لطيفة. في اليوم طبعا تدرون الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام كان كثير الأولاد، 36 ولد على ما يقال و 36 بنية، فكان كثير الأولاد. فأولاد بعضهم كان يدعون الإمامة من بعد أبيهم، يعني أكو هوى الإمامة في رأسهم. فالإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لأولاده أنه الإمامة إنما باللياقة أولا، وهذه اللياقة يعرفها الله سبحانه وتعالى، فينصب الإمام، ينصب الخليفة. لابد أن يكون هناك لياقة إمامة خلافة لرسول الله حتى يكون خليفة رسول الله، خليفة الله في الأرض وإمام الخلق وحجة الخلق في الأرض. فكان الأولاد مجموعين، بعض الأولاد مجموعين، فسأل الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، ونحن نتأسى بأئمتنا، نحن شيعة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وزوار الإمام الرضا إن شاء الله، فنتأسى بهم. فسأل واحد من أولاد أنه إذا واحد أذاك ماذا تفعل، كيف تجيبه؟ قال إذا واحد ضربني صفعة في وجهي أضربه 10. إذا واحد ضربني واحدة أضربه 10، طبعا مع على شكل أنقل بالمعنى لا بالنص الحرفي. سأل الثاني إذا ضربك ماذا تفعل؟ قال يا أبتا إذا ضربني فإني أقتص منه واحدة بواحدة. سأل الثالث أنت ماذا تفعل؟ قال إذا ضربني فأسكت عنه، أعفو عنه. الرابع الخامس إلى أن وصل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، بني علي وأنت ماذا تفعل؟ إذا ضربك واحد ماذا تفعل؟ قال أبتاه من يضربني فإني أحسن إليه. ليش؟ قال لأنه لا أحب أن أكون أنا إنسان، والإنسان أشرف خلق الله، لا أحب أن أكون أقل من النخلة، أنا لا أحب أن أكون أقل من نخلة، فإن النخلة نخلة التمر، الأطفال كلما يضربون النخلة تسقط عليهم رطب تمر، هذا شيء طبيعي بديهي، كل ما تضرب النخلة يشوف لك تمراية، فإن إنسان ما أريد أكون أقل من نخلة، وقت اللي نخلة هذه صفتها فكيف أنا اللي إنسان؟ فلذا من يؤذيني فأحسن إليه دائما، هذا خلق رضوي، هذا خلق ولوي، خلق أولياء الله، خلق نبوي، هذا أنه من يؤذيك تحسن إليه. فإذا شتمك في رمضان قل له أنا سامحني صايم ما أجاوبك، كل ما تحكي ما أجاوبك لأنه أنا صايم،